سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة، الترخص المشروع ضربان، أحدهما أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، كان يعجز عن القيام فيترخص بالجلوس، الذي يعجز عن القيام في الصلاة يترخص، القيام هو العزيمة والجلوس رخصة، لأنه قال في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رخص لغير المستطيع أن يصلي قاعدا، فهذه لا يستطيع معها الصبر والتحمل فيصلي، ترخص صلي قاعدا. هذا هو القسم الأول والضرب الأول، الذي يعجز عن استيفاء أركانه مثل القيام مع القدرة وهو لا يستطيع، ومثله الذي لا يستطيع أن يقرأ يعدل إلى البدل، إذا عجز عن القراءة يعدل عن البدل. نعم. أو عن الصوم لفوت النفس، لا يستطيع، قرر الأطباء أنه لو صام مات، مثل هذا لا يستطيع الصيام فهو معذور. بعض الناس يتحمل، يقول أتحمل ولو تضررت، يصوم ولو قرر الأطباء أنه يتضرر بالصيام أو أنه لا يستطيع إتمام الصيام، وقد يصل الأمر إلى أن يقال له: إن صمت مت، ثم يتحمل العزيمة ويصوم، والأطباء قرروا ذلك، إذا تحمل العزيمة لا شك أنه، الذي يغلب على الظن أن الباعث له على ذلك حب الخير والحرص عليه، لكن إذا عرفنا أنه ليس من البر الصيام في السفر لوجود المشقة التي هي دون ما تصورناه في هذه الصورة، فمثل هذا لا شك أنه يأثم، قرر الأطباء أنه يتضرر بالصيام أو يموت من أجل الصيام هذا يأثم. أو شرعا، لكن إذا كان يتوقع الضرر، من عادته أنه إذا وقف هو يستطيع القيام الآن، لكن جرب مرارا أنه يرتفع عليه شيء أو ينخفض عليه شيء هو في صلاة ثم يقع، ويغلب على ظنه أنه يحصل له هذا في الصلاة، ثم صلى جالسا قال: أنا يغلب على ظني أني إذا وقفت وقمت في الصلاة وأنا قادر الآن، لكن إذا قمت جربت مرارا أقع، وأحيانا أقع على شيء يضرني. نعم. فهذا يترخص بترك القيام، أو نقول يقوم، وإذا بدأت به بوادر السقوط يجلس، إذا كان هناك علامات يستدل بها على بداءة التعب هذا مثل هذا يلزمه القيام حتى تظهر هذه العلامات، وإذا كان يجيه مفاجئ وإذا جاءه تضرر به ضررا شديدا مثل هذا يصلي جالس. نعم. أو شرعا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك. نعم. هذا المانع منه شرعا، شخص يقول: إذا صمت لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، صائم متعبان وعطش شديد وجوع شديد، والمسجد في طريقي إلى المسجد حر شمس لا أستطيع، فإما أن أصلي مع الجماعة أو أترك الصيام أفطر. مثل هذا من وكل إليه عمل، وكل إليه عمل ووجب عليه وأخذ عليه الأجرة، ولا يستطيع أن يؤدي هذا العمل إلا إذا أفطر، مثل هذا لا يفطر. نعم. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة، فأما الأول فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء: ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر له أحوال، إن كان يستطاع بلا مشقة فمثل هذا صاموا بحضرته عليه الصلاة والسلام وأفطروا، ولم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام صام لكنه أفطر ليتقوى على الجهاد. وإن كان يناله شيء من المشقة لكنها يسيرة محتملة فمثل هذا أيضا له أن يصوم. إذا زادت المشقة فيأتي ليس من البر الصيام في السفر. إذا تضرر أولئك العصاة فله أحوال. نعم. وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء إلى ما كان نحو ذلك. ولا يخلو مثل هذا إما أن يعوق عن تحصيل واجب، فمثل هذا تجب البداءة به، أو يعوق عن تحصيل مستحب فهذا يستحب البداءة به ليفرغ القلب ويقبل على الصلاة دون شواغل. نعم. فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل، ولا كلام أن الرخصة هاهنا جارية مجرى مجرى العزائم. ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات دخل النار. وأما الثاني فراجع إلى حظوظ العباد لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ، إلا أنه على ضربين: أحدهما أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها كالجمع بعرفة والمزدلفة، فهذا أيضا لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم من حيث صار مطلوبا مطلقا طلب العزائم حتى عده الناس سنة لا مباحة، لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة. لا يخرج عن كونه رخصة لأن العزيمة التوقيت، صلاة كل صلاة في وقتها، هذه عزيمة. والعزيمة أيضا الصلاة 4 ركعات، فالجمع رخصة وإن طلب، والقصر رخصة وإن طلب. نعم. إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة، كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر، فإذا هي رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة، وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم. مثل ما ذكرنا سابقا أن الحكم الوضعي قد ينتابه ما يجعله متعلق للحكم التكليفي. نعم. والثاني ألا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج، فهو على أصل الإباحة، فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة. والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة فلا حاجة إلى إيرادها، فإن تشوف أحد إلى التنبيه على ذلك فنقول: أما الأول فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي لزم ألا يعتبر فيها أصل العزيمة، إذ قد صار إكمال العبادة هاهنا والإتيان بها على وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها، فالإتيان بما قدر عليها منها وهو عليه منها فالإتيان بما قدر عليه منها وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب. وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. يعني ولو لم يوجد الوصف، لأن الفطر في رمضان لمريض أو مسافر، فوجد سبب يقتضي الفطر لا يتعلق بالشخص نفسه، يحتاج إلى أن ننقذ غريق. نعم. وترك هذا الغريق يموت إخلال بأصل كلي، فعلى هذا يفطر ويتقوى بالفطر على إنقاذه ولو لم يتصف بالوصف الخاص به المقتضي للفطر. نعم، إذا خافت على ولدهم من هذا الباب. نعم. وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند مالك طلب الجمع بعرفة والمزدلفة. لحظة، وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص. لحظة، عندك كذا شو؟ بدليل يدل على طلب العمل العمل بها أيوه؟ على الخصوص. نعم، على الخصوص. نعم، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها. في نفسها. نعم، كما ثبت عند مالك طلب الجمع. الدليل على. عند مالك طلب الجمع على. نعم. شندك؟ الدليل على طلب الجمع. الدليل على طلب. هذا موجود في التصويب كما ثبت عند مالك الدليل على طلب الجمع. هذه إضافة عندكم؟ لا، ما فيها. إيه، هذا موجود في التصويب. نعم، عندك في مصحف موجود الدليل على قبلها طلب. قبل مالك الدليل على مو موجود مالك من كما ثبت عند مالك الدليل على طلب. نعم. الجمع. نعم. نعم. وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند مالك الدليل على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة، فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا كلام فيه. وأما الثالث فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن في الرخصة أو في رفع الإثم عن فاعلها. المسألة السادسة. نعم، شو؟ وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على الخصوص خرجت من هذا الوصف، لأنه إذا دل عليها دليل يخصها الأصل أنها على خلاف الأصل، فالدليل الذي يخصها لما اختصت به صارت أصلا قائما بذاته فخرجت من هذه الحيثية عن مسمى الرخصة. نعم. المسألة السادسة حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة فللترجيح بينهما مجال رحب وهو محل نظر، فلنذكر جملا مما يتعلق بكل طرف من الأدلة. فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى لأمور: أحدها أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع. نعم، إذا تردد الإنسان في الترخص وعدمه هل يجمع أو يوقت لأنه مسافر، إذا تردد في هذا وهذا قلنا إن ارتكب العزيمة فهي الأصل وصلاته صحيحة بالاتفاق، لكن لو جمع وقد نوزع في الجمع في هذه الصورة صار على خطر، لأن من أهل العلم أن يبطل صلاته، فكونه يأخذ بالعزيمة أولى. إذا كان مسافرا ثم تردد هل يتم الصلاة أو يقصر الصلاة، إذا أتمها فصلاته صحيحة بالاتفاق، وإذا قصر صار محل خلاف بين أهل العلم ولو في الصورة التي تردد فيها. فمن هذه الحيثية يرجح العزيمة، لكن يبقى أن الرخص لا سيما الجمع بين الصلاتين مفضول والقصر فاضل، هذا لأن دليل الجمع أضعف من دليل القصر، أضعف من دليل القصر، لأن دليل القصر والقول بوجوبه عند الحنفية أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هذا في قوة، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، بينما التوقيت صلاة كل صلاة في وقتها النبي عليه الصلاة والسلام يثبت، يذكرون أنه شيخ الإسلام وغيره يقول ما جمع وهو لم يجد به السفر، فالجمع خاص بمن جد به السفر، مع أنه في تبوك أقام جمع، لكن هذا على سبيل التنزل، يعني يوجد من يخالف، دليل على أنه يوجد من يخالف، ارتكاب العزيمة في مثل هذا أو لا. نعم. يقال في ذلك على المثال الذين رخصوا في عدم تمام الجماعة للمسافر، يعني ليست عليه جمعة ولا جماعة، أنا أقول بأن هذه عزيمة وهذه رخصة، فيؤتى بالعزيمة منعا من، لا، هل يوجد من يوجب الجماعة على المسافر؟ نعم يوجد إذا سمع النداء، فعلى هذا يخرج من خلاف من أوجب، لكن هل يوجد من يبطل الصلاة؟ كلام على أنه إذا فعل العزيمة صحت صلاته إجماعا، وإذا ترخص يوجد من يبطل صلاته، فهنا يرجع إلى العزيمة. نعم. وإن كان الاعتبار بالدليل، الدليل إذا ثبت أن هذه الصورة ينطبق عليها دليل بعينها فهو المعول عليه. نعم. نزهة. لا قريب، يعني الحقيقة يعني اللي ما يتقيد برأي الجمهور ويعمل بالإطلاق سواء كان في المسافة أو في المدة يرد في هذا الكلام، يرد في هذا الكلام، إذا أقام في مكان 5 أيام وترخص قلنا الجمهور صلاتك باطلة، لكن لو ما ترخص صليت العزيمة أحد يبطل صلاتك؟ ما في أحد يبطل صلاتك، فعلى هذا الأخذ بالقول الجمهور هو الأحوط كما قرر الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الأحوط للعبادة والأبرع للذمة، لأنه يوجد من يبطل الصلاة. كيف نقول هو الأحوط؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قارن بين العزيمة والرخصة وقال إن الله يحب كما يحب. أين التفضيل هنا؟ لا، وأنا أقول إذا وجد صحيح، حديث صحيح صريح خاص بالمسألة فلا قول لأحد. نعم. وإذا وجد في المسألة خلاف أحد يبطل وأحد لا يبطل، مع أن الذي لا يبطل يصحح الصلاة على القول الآخر والثاني لا يصحح الصلاة على القول الآخر، فكونك تخرج من عهدة الواجب بيقين أحوط، هذا مقتضى كلامه. نعم. وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم، وما سواه لا تحقق فيه، وهو موضع اجتهاد، فإن مقدار المشقة المباحة من أجلها الترخص غير منضبط. ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته 3 أميال فأكثر، كما اعتبر أيضا 3 أيام بلياليهن، وعلة القصر المشقة، وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة، واعتبر في المرض أيضا أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان منهم من أفطر لوجع إصبعه، كما يذكر عن ابن سيرين أنه أكل في نهار رمضان فقيل له فأظهر إصبعه فيه جرح، قال أنا مريض. لكل حال مثل هذا ليس بعبرة. نعم. كما كان منهم من قصر في 3 أميال، واعتبر آخرون ما فوق ذلك، وكل مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون، وهو محل الترجح والاحتياط، فكان من مقتضى هذا كله ألا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب. والثاني أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي، لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين، والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا لكل أحد، فهو كالعارض الطارئ على الكلي. والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية، بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها، فمسألتنا كذلك. إذ قد علم الفرق بين المصلحة الكلية والمصلحة الجزئية، لا شك أن الكلي الأمر الكلي يقتضي مصلحة كلية، اللي يتعلق بعموم الناس مصلحته عامة، والذي يتعلق بأفرادهم مصلحة خاصة. وإلا لقائل أن يقول لماذا لا يكون الأمر بخلاف ما قرره المصنف، لأن المصلحة الخاصة من باب تقديم الخاص على العام، تقدم هذه المصلحة على المصلحة الجزئية الكلية، ولا ينخرم نظامه في العالم انخرام المصلحة الجزئية. كون الإنسان تلحقه المشقة بمفرده نعم أسهل من كون العموم تلحقهم به مشقة. لا شك أن الشرع ينظر إلى العموم أكثر من نظره إلى الخصوص، لكن ليس معنى هذا أنه على حساب الفرد نعم تكرم الجماعات أو تلاحظ ما صالح الجماعات. ولذا لما أمر بالزكاة تحقيقا لمصالح الفقراء لم يهدر مصالح الأغنياء، فنظر إلى هذا وإلى هذا، فالنظر الشرعي يتجه إلى العموم كما أنه يتجه أيضا إلى الخصوص. وإذا قلنا بتقديم المصالح العامة فهذا عند التعارض، إذا كان زيد من الناس عنده بيت مثلا أو دكان أو أرض، واحتاجت المصالح العامة إلى هذا المملوك لهذا الشخص، فإنه على كلامه تنزع منه هذا المملوك بغير اختياره. ساحتاج الناس إلى مقبرة وعنده أرض مناسبة ولا يوجد ما يقوم مقامها، تنزع منه. بيت في طريق الناس واحتاج لتوسيع الشارع، هل ينظر إلى مصلحة الخاصة ويقال أحق ماله يتصرف فيه كيف ما شاء؟ ومن هذا من خلال ما قرره أنه لا ينظر إلى مصلحته. نعم لا يزال الضرر بضرر، الضرر لا يزال بالضرر، إنما ينظر إلى مصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ومع ذلك ينظر إلى مصلحته ويعطى ما يرضيه. نعم. إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه، والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق الموجب، وما فرضنا الكلام فيه لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه. فلا ينجي من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي. فلا ينجي من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي وهو العزيمة. والثالث ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا، والصبر على حلوه ومره وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر. من ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا مظنة التخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع إلى الله، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به. وقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إلى آخر القصة، حيث قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، فمدحهم، وصفهم بالصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مع أنه حصل لهم ما حصل مما قد يتصور أنه اعتراض على الأمر الأصلي وعدم رضا بمره، قد يتصور ما دام بلغت القلوب الحناجر. نعم، لابد أن يصاحب هذا شيء من الاعتراض على الأمر الأصلي وعدم رضا بمره، وهذه لا شك أنها من المضايق، لكون الإنسان يرضى الرضا التام ويحصل في قلبه ما يحصل ولا يتعارض هذا مع هذا، مثل البكاء عند المصيبة مع أنه لا يعترض على القضاء ويرضى به ويسلم، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا حصل الكمل فلا يحصل لجميع الناس، ولذا لما ضاق عليه الأمر ضحك، ما بكى عند موت ولده، ضحك، لأنه لا يستطيع أن يوفق بين البكاء وبين الرضا التام بالقدر. وهؤلاء أخبر الله عنهم أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن هل يلزم من هذا أنهم رضوا تمام الرضا وقلوبهم بلغ منها ما بلغ، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ يعني إذا بلغت، نعم نعم، أقول هل يتصور أنهم سلمت قلوبهم تمام السلامة من الاعتراض؟ والله جل وعلا وصفهم بأنهم صدقوا، إلا أنهم مع هذا التكليف قد لا يطلب منهم الرضا بتمامه. نعم، لأن وصفهم بأنهم صدقوا مع أنهم حصل منهم ما حصل. نعم، فيدل على أن ما حصل منهم أو نظير ما حصل منهم هو المطلوب شرعا، والتكليف بما فوق ذلك تكليف بما لا يطاق. نعم، فمدحهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك وتعززوا بالله وبالإسلام، فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم. نعم، هذا يدل على أنه لا يلزم من التنازل حصول المطلوب. نعم، عرض عليهم أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة، يعني تنازلوا عن شيء من ممتلكاتهم وينصرفوا. نعم، ومع ذلك تعززوا بالإسلام وصبروا وارتكبوا العزيمة ونصرهم الله جل وعلا، نصرهم الله جل وعلا لأنهم ارتكبوا هذه العزيمة ولم ينظروا إلى قوة العدو ولا عدته. نعم، فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم. وارتدت العرب عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرأي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعضهم غير أبي بكر استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم حتى يستقيم أمر الأمة. يعني ما قال أبو بكر رضي الله عنه: دعوا هؤلاء حتى نقاتل وننتهي من الذين ارتدوا بالكلية ثم نفرغ لهؤلاء. كلهم مرتدون، فعاملهم معاملة واحدة وقاتلهم جميعا رضي الله عنه وارضاه. نعم. ثم يكون ما يكون، فأبى أبو بكر رضي الله عنه فقال: والله لأقاتلهن حتى تنفرد سالفتي. والقصة مشهورة. وأيضا قال الله تعالى: ولم يفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، لأنهم نعم كفروا، منعوا الزكاة وقاتلوا دونها وجحدوا وجوبها، فهم كفروا، فهم مستوون مع من أنكر الإسلام الكلي وخرج عنه. لكن لو قدر أنهم تركوا أمرا لا يخرج من الدين، أو ارتكبوا محظورا لا يخرجهم من حظيرة الدين، ثم رأى الإمام أن المصلحة بتأجيل ردعهم وردهم إلى حظيرة الالتزام، وبدأ بمن هم أشد ضررا، له وجه. نعم. لكن ليس منهم المتنع فقط لا لجحد الزكاة، المقصود أنه لو وجد مجموعة امتنعت من الأداء وجحدوا، ومنهم من لم يجحد، جميعهم يلزموا بدفعها. من الذين منهم من جحد، قال ما هي الجزية، وقال من قالوا كلاما شنيعا ردة. نعم. فمثل هؤلاء لو وجد فيهم وبينهم من قال فرصة نترك الزكاة مع اعترافه بوجوبها، وقال ما دام الإمام لن يصل إلينا ليأخذ الزكوات نمنعها، هؤلاء يدخلون معه تبعا. نعم. ويبعثون على نياتهم. نعم. وأيضا قال الله تعالى: يعني مرتدين. يعني الظاهر يعني لو وجد بين من يقاتل، وجد بين من يقاتل، نعم، يوجد من قوتل من ترك الزكاة مثلا، منهم من تركها جحود، ومنهم من تركها مع اعترافه بوجوبها، هل نقول أن حكمهم واحد؟ ليس حكمهم واحد، لكن هؤلاء يبعثون لأن كفار بتبرم جحد الوجوب، وهؤلاء منعوها فهم عصاة مرتكبون لكبيرة وعلى خطر عظيم، لكن ما يحكم بإذن حكم ولا. يعني شيخ الشهادة عليكم من أهل النار. الكلام الإجمالي لا يمنع التفصيل، الكلام الإجمالي يأتي الجيوش الجرارة، نعم، ومع ذلك يبعثون على نياتهم، يوجد فيهم السوقة والمرتزقة والمكره، ويوجد فيهم الناس نياتهم ما هي واحدة. نعم. وأيضا قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، الآية، فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة أو عند الجمهور، وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر مستحب والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس، لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إن خيرا لأحدكم ألا يسأل من أحد شيئا، فحمله الصحابة يعني ولو احتاج فيرتكب العزيمة ويصبر في ما يتعلق بشخصه ولا يسأل الناس شيئا. هذا بالنسبة للشخص نفسه، لو قدر أنه يتضرر بترك السؤال ويمسه الضر بسبب الجوع وترك السؤال، لم يصل إلى حد الموت، هذا نقول ارتكب العزيمة. لكن لو قدر أن في بيته صبية يتضررون بذلك، فهل ارتكابه للعزيمة في حقه وحقهم أفضل؟ لا. نعم. مثل من يرتكب العزيمة في أمر من الأمور، نعم، الذي يتعدى ضرره إلى غيره، نقول هذا لا يرتكب عزيمة. نعم. فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه، ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم الأولياء، منهم أبو حمزة الخراساني، فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه من ذلك الأصل. لو أن شخصا وقع في بئر فمر به آخر فقال أنا لا أسأل أحد شيئا، وبقي في البئر من دون أن يسعفه هذا المار، هل نقول أن ارتكب عزيمة، أو نقول أن مثل هذا يؤدي إلى هلاكه فيحرم عليه إلا أن يستفيد من غيره ويسأل؟ نعم، وقع في البئر أبو حمزة، لكن هل له أن يسأل من يمر بالبئر أن يخرجه، أو يقول أنا لا أسأل أحد شيئا؟ نعم، إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا. والصحابة الصوت يقع من يده فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا منه هو منهي عنه، لكن هل نقول إلى هذا يصل إلى هذا الحد؟ إلى أنه هذا دون الضروريات، يعني مثل ما نظرنا بمن يمسه تمسه الضراء بترك السؤال، لكنه لا يصل إلى حد الموت، لا يصل إلى حد الموت. ليش؟ لكن ما هذا موت؟ لكن ليس هذا موت. نعم، ليس هذا موت. ومثل هذا قل، وهذا كثير في الناس الآن، إذا أبدت التقارير والتحاليل أن الحمل مشوه، نعم، أو معوق، سألون كثيرا عن إسقاطه، لأنهم لا يصبرون على العزائم، لا يصبرون على العزائم، وما يدريهم أنه مصدر الرزق لهم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. سأل لا يتحمل العزيمة في مثل هذا، لابد أن يتحمل، ولا يجوز له أن يتعدى على هذه النفس، نفس معصومة لا يجوز أن نتعدى عليها. نعم. وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه. صدقوه. وصدقوه. نعم. ولم يعتذروا له في موطن كان مظنة للاعتذار، فمدحوا لذلك. وأنزل الله توبته. لكن هل الظروف التي عاشوها في ذلك الوقت من شدة شديدة في الحر، ومن مشقة في ارتكاب العزيمة والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقت ثمار، ووقت يعني يتذرعون بضياع أموالهم مثلا أو بالحر الشديد، هل يعذرون في مثل هذا؟ يعني لو اعتذروا بهذا هل يعذرون؟ هذا محل نظر، لكن القصة تدل على أنهم ارتكبوا العزيمة فصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبإمكانهم أن يعتذروا فيعذروا، تعتذروا بصدق، ما يلزم أن يكونوا مثل المنافقين يعتذرون كذب. نعم، لكن هل ما حصل لهم من الظروف التي جعلتهم يتخلفون مبررة لإعفائهم من الخروج في الجهاد؟ يعني هل الحر، قالوا لا تنفروا في الحر، قلنا نار جهنم أشد حرا، يعني الحر ما يكفي، الأموال التي تضيع من الزروع والثمار ليست بعذر، ليست بعذر، لكن لو قدر أن زوجته تضيع وأولاده يضيعون، لا بد من أن يخلف فيها، لا بد أن يؤمن من يخلفهم عليهم. نعم. فمدحوا لذلك، وأنزل الله توبتهم ومدحهم في القرآن بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففتح لهم باب القبول وسماهم صادقين لأخذهم بالعزيمة دون الترخص. وقصة عثمان بن مضعون وغيره ممن كان في أول الإسلام لا يقدر على دخول مكة إلا بجوار، ثم تركوا الجوار رضا بجوار الله مع ما نالهم من المكروه، ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله فصبروا إيمانا بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية شق ذلك على الصحابة فقيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فألقى الله الإيمان في قلوبهم فنزلت يعني رضوا بما قدر الله شرعه عليهم ثم لما اطمأنت نفوسهم رضوا بذلك نزل نسخها. نعم فنزلت سلام شو طيب حتى الآن إذا كان الإنسان مسلم بين أظهر كفار مثلا وأراد أن يظهر شعائر دينه ولم يجاملهم ولا يداريهم لا شك أنه يتعرض للضرر منهم، فإن ارتكب العزيمة وهو الأصل مدح كما مدحوا، وإن ترخص على أن يكون عنده ما يمنعه من الهجرة، يوجد ما يمنعه من الهجرة، وإلا مع قدرته على الهجرة لا يجوز له أن يبقى. فإذا وجد لا يستطيع أن يهاجر وجهره بدينه ودعوته إلى دينه يتضرر به يتنزل على هذا، تبقى العزيمة هي الأصل. نعم فنزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية وجهز النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في جيش إلى الشام قبيل موته، فتوقف خروجه بمرضه عليه السلام ثم جاء موته، فقال الناس لأبي بكر احبس أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك، فقال لو لعب الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر ففعل، وخرج فبلغ الشام ونكأ في العدو بها، فقالت الروم إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم، وصارت تلك الحالة هيبة في قلوبهم لهم. وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الرخص وترك الترخص، لأن القوم عرفوا أنهم مبتلون، وهو الوجه الرابع. كفى على هذا الكلام طويل. كلام طويل. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم.